إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين. نعود أيها الأحبة إلى الباب الثاني من أبواب مفارقة الرجل لامرأته وهو باب الطلاق. وباب الطلاق هو يفارق الرجل امرأته لكن بلا عوض. أصل الطلاق أن يكون بلا عوض بألفاظ المعلومة سواء ألفاظ صريحة أو ألفاظ الكنائية. فهو كذلك مفارقة الرجل لزوجته لكن أصل الطلاق أنه بلا عوض، والخلع الأصل فيه أنه بماذا؟ بعوض. هذا الفرق الأساسي بينهما. لكن يمكن أن يقع خلع بلفظ الطلاق ويكون بعوض؟ نعم يمكن، كما بينا أنه يمكن أن يقع الخلع بلفظ الطلاق مقابل عوض، لكن يأخذ أحكام إيش؟ الخلع، أن هذه الطلقة التي أطلقها لا نقول أنها رجعية حتى لو كانت الأولى، نعتبرها طلقة بائنة مباشرة. طيب الآن إيش أحكام الطلاق؟ بدأ بنفس الطريقة يبين الحكم ثم بعد ذلك يبين الألفاظ والأحكام. قال يكره بلا حاجة. الطلاق أيها الأحبة تعتريه الأحكام الخمس، قد يكون مكروها. يعني لو واحد سألك إيش حكم الطلاق، خطأ تعطيه حكم واحد، الطلاق حكمه مكروه، لا خطأ. قل تعتريه الأحكام الخمس، يمكن أن يكون مكروه، يمكن أن يكون مباح، ممكن يكون سنة، ممكن يكون واجب، ممكن يكون محرم. الأحكام الخمسة التكليفية إيش قال؟ قال يكره بلا حاجة. إذا بين أول حكم من أحكامه الكراهة، متى يكون مكروه؟ إذا ما في أي أبدا أي داعي له. قال يكره بلا حاجة. قال ويباح لها. إيش يعني يباح لها؟ يباح إذا وجدت حاجة له. كان قال وإن كانت المرأة سيئة العشرة، إذا كان الرجل سيئ العشرة مرأة تقوم بخلعه، العكس المرأة إذا وجدت زوجها سيئ العشرة هي تقوم بالخلع، والعكس. طب إذا كانت المرأة هي سيئة العشرة الرجل إيش يقوم؟ بالطلاق. فإذا كان هناك داع فإنه الأصل أنها مباح. أحيانا يطلق يعني نرتقي من الإباحة إلى السنية، يكون الطلاق سنة. متى يكون الطلاق سنة؟ قال ويسن لتضررها بالوطئ. يعني إنسان أيها الأحبة يطلب الوطأ وهذه المرأة تتضرر لا تستطيع الوطأ وتتضرر به، خلاص نقول للرجل طلقها واذهب وانكح زوجة أخرى تستطيع أن تطأها. فإذا كانت المرأة تتضرر بالوطئ فيسن حينئذ الطلاق عند الحنابلة، عند الحنابلة هذه وجهة نظرهم في هذه القضية، أنه يسن لتضررها بالوطئ. كذلك متى يسن؟ حالة ثانية عند الحنابلة يسن فيها طلاق المرأة، قال وتركها صلاة وعفة ونحوهما. إذا تركت المرأة الصلاة، وبشكل عام الأحكام الشرعية إذا تركت الالتزام، وذكر الصلاة وأراد التنبيه إذا تركت الالتزام بأحكام الشريعة المفروضة عليها، فمثلا كانت المرأة مقصرة في الواجبات الشرعية ومن أهمها الصلاة، أو كانت مقصرة في العفة، وهذه مسألة مهمة. يعني إذا وجد الرجل كما قلت قبل أيام رجل يسأل المرأة، يعني وجد زوجته تكلم شابا من خلفه، أو المهم أخلت بأخلاقيات العفة، ما حكم طلاق المرأة في هذه الحالة لو سئلت في هذا؟ عند الحنابلة سنة، وهناك رواية ثانية بالوجوب، هناك رواية ثانية في المذهب بوجوب الطلاق إذا أخلت المرأة بالعفة. لكن يعني مصطلح العفة مصطلح عام، مش يعني إذا مرأة مثلا ممكن نقص دين وربما يعني بشيء نظرت نظرة أو ما شابه ذلك، فالعفة مفهومة عام، فحتى القول بالوجوب يحتاج إلى تحري. ما المراد يعني ما هو حد العفة الذي إذا أخلت به نقول الطلاق واجب أو مسنون حقيقة؟ لأن هذه المسألة قد تسبب إشكالية، مرأة قد تضعف في لحظة، قد تأتيها لحظة ضعف، كما أن الرجل قد تأتيه لحظة ضعف. فما هو الحد الذي نقول خلص في هذه الحالة وصلت المرأة إلى هذا التهتك وتركت العفة بهذا الحد يسن لك أن تطلقها أو يجب على الرواية الثانية؟ أظن المسألة تحتاج إلى يعني بحث أكثر، وليس مجرد مطلق العفة، لأنه يمكن الرجل يعني يطلق امرأته على شيء يعني ضعف بسيط ويعتبر هذا تركا للعفة، وفي النهاية من هو المعصوم؟ لا معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول ويسن إذن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة وعفة ونحوهما، يعني تركها كما قلنا الالتزام بأحكام الشريعة. إذن عرفنا متى يكون مكروه. متى يكون مكروه يا شيخ؟ بلا حاجة. متى يكون مباح؟ بحاجة. متى يكون مسنون؟ أذكر أمرين، إذا تتضرر بالوطئ المرأة الحالة الثانية إذا كانت تترك الالتزام بأحكام الشريعة الواجبة عليها أو تترك العفة ونحوها. ما الآن ما ذكر متى يكون محرم؟ نحن نزيد ذلك، يكون محرم أيها الأحبة في الحيض، وسيأتي معنا، يكون محرما في الحيض أو في طهر وهو الطلاق البديهي، أو في طهر جامعها فيه. متى ما طلقها في الحيض نقول هذا الطلاق إيش؟ حرام، لكنه يقع كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك إذا كانت طاهرة ليست في حيض ولكن هذا الطهر جامعها ثم بعد أن جامعها طلقها، كذلك هذا حرام. فيأتي معنى الطلاق الشرعي أو السني أن يطلقها في طهر لم يقم بالمجامعة بالوطء فيه، هذا الذي يباح فيه. وسيأتي معنا بعض الضوابط بعد ذلك. إذن الطلاق المحرم إذا طلق امرأته المدخول بها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه. متى يكون نعم نعم النفاس في ماذا؟ لا، النفاس لا يأخذ حكم الحيض، لا النفاس لا يأخذ حكم الحيض في هذا، لأن هي المسألة تتعلق بالعدة، والعدة إنما تحسب بالحيض ولا تحسب بالنفاس. طيب قال يجي الحالة الحكم الأخير، قلنا إيش الوجوب؟ إيش الحكم الأخير؟ الحكم الأخير إيش البقي؟ الوجوب. إيش الحكم الأخير؟ الوجوب. متى يكون واجبا؟ لا لا، أقول هذه رواية، على هذه رواية مش المذهب. أنا قلت يسن إذا تركت العفة، وهناك رواية في المذهب أنه يجب، لكن دعونا الآن على الأقصر. الوجوب أيها الأحبة يعني صورتها ربما تأتي معنا في الإيلاء. إذا آل الرجل من زوجته فبعد 4 أشهر يوقفه الحاكم أو السلطان كما سيأتي، يقول له إما أن ترجعها وإما أن تطلق وجوبا إجبارا، وإما أن تطلق وجوبا. الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فبعد 4 أشهر في الإيلاء، وسيأتي معنى الإيلاء، بعد 4 أشهر إذا أبى الرجل وقال لامرأتي أن لن أطائك مدة 4 أشهر أعلى منها، عفوا قال لن أطائك حتى لو لم يحدد 4 أشهر، بمجرد أن مرت 4 أشهر أيها الأحبة خلاص يوقفه من السلطان، فيقول له إما أن تطلق إجبارا هنا وجوبا، وإما أن ترجعها، ترجعها يعني ترجع تطأها. إن أبى إعادة الوطء أو عودة إلى الوطء مرة أخرى وجوبا هنا يجب عليه أن يطلق، إن لم يفعل سيأتي معنا وأبى ذلك فإن السلطان يطلق عليه ويعني تتبع بعد ذلك الأحكام الشرعية. إذن متى حالة الوجوب؟ نقول في الإيلاء بعد مضي 4 أشهر يوقفه السلطان، فإما أن يطلق وجوبا وإما أن يرجع إلى وطئها. إذن هذا أحكام الطلاق، هي الأحكام 5: حالة تكون فيها مكروهة، حالة مباحة، حالة مسنونة، حالة محرمة، وحالة واجبة. الآن قال ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. الآن أيها الأحبة يقول الطلاق لا يصح إلا من من؟ من زوج. لذلك قبل قليل قلنا هل للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير؟ لا، لأنه خلص الطلاق لا يصدر إلا من ماذا؟ من زوج أو من يوكله الزوج. إذا الزوج وكل ما في مشكلة، أما أن يقوم رجل ابتداء بإصدار الطلاق نيابة عن زوج هكذا يقول امرأة أنت طالق من زوجك، تقول عفوا وكل، قال لا بس أنا بدي أطلقك، ما بنفع، ولا عاد الناس كلها طلقت بعضها مش أي ما يصلح هذا. فلابد إذن الطلاق لا يقع إلا من زوج أو الزوج يوكل رجلا. أما أن ابتداء رجل أب ولا أم ولا أخ ولا قريب يطلق زوجة رجل من دون توكيل منه فهذا لا يقع، لذلك قال ولا يصح إلا من زوج. طيب هل يشترط في المطلق أن يكون بالغا؟ هذه مسألة خالف فيها الحنابلة الجمهور. الحنابلة يقول لا يشترط ذلك، فيصح حتى ولو كان المطلق صبيا لكن بشرط مميزا يعقله، مميزا يعقله. فإذا ضابط الطلاق يعني إيش أقل عمر يمكن أنه يصدر منه الطلاق؟ هل يشترط التكليف؟ قلنا لا يشترط التكليف عند الحنابلة، ولكن يشترط أن يكون مميزا ويعقله. إيش يعني يعقله؟ يعني يعقل معنى الطلاق، يعرف أنه كلمة طلاق معناها أني أنا بدي أترك هذه المرأة وانتهى وفي عدة وكذا. أما ممكن يكون صبي مميز لكن ما يفهم شأن الطلاق، يعني اللفظة نفسها مش عارف شو معناها، إيش مدلولها، لو بيحكي فيها وبيحكي هو لا يعلم ولا يعقل ما معنى هذه الكلمة وما يترتب عليها، لا فهذا لا يقبل طلاقه أو لا ولا يقع. الذي يقع طلاقه الصبي المميز الذي يعي معنى الطلاق ويعقل معنى الطلاق وما يترتب عليه من أحكام. لكن لها أن الزوج أن يوكلها، يعني الزوج يمكن أن يقول لامرأة طلقي نفسك، وذلك هي تختار نفسها، أرادت تطلق تطلق، ما أرادت فلها، أما ابتداء هي تطلق لا، لكن له أن يجعلها. الأصل أن العصمة في يد الرجل، لكن لو قالت إني أريد أن أطلق الرجل، والله هي مسألة خلافية، لكن ناسي يعني قول الحنابلة، وقفت على شيء منه قبل ذلك ولكنه نسيت، أنه هل يقبل اشتراط العصمة لها؟ ولكن الذي يذكر أنهم يجوزون ذلك، الذي أذكر أنهم يجوزون ذلك، لكني قديم العهد بها. طيب، قال: ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق ذلك لم يقع، فطلق لذلك لم يقع. إيش يقول؟ يقول أحوال أيها الأحبة يقع فيها الطلاق أو يصدر لفظ الطلاق ولكنه لا يصح ولا يقع، يعني لا نعتبره. متى نقول؟ هذه حالات كثيرة دائما نسأل، كل يوم يأتينا شخص: يا شيخ أنا طلقت وأنا غضبان. هو في واحد بطلقه فرحانة مشايخ؟ يعني وأنا أدري أنا، يعني في واحد يطلقه يعني في قمة سعادته؟ أكيد لك تطلقه وأنت غضبان. فقضية إنه الغضب خلاص يعني معناته أنا لا لم يقع الطلاق، هذا خطأ. الإنسان لا يطلق إلا وهو غضبان، يعني حالة مرضية أن يطلق وهو سعيد، الحالة الطبيعية أن يطلق وهو غضبان. فمن هو الذي نعتبر صدور لفظ الطلاق منه خلاص نلغيه غير معتبر، ومن الذي نقول لا لفظ الطلاق منه معتبر حتى ولو وجد فيه موانع؟ إيش قال؟ ومن عذر بزوال عقله، ومن عذر بزوال عقله، إيش يعني من عذر بزوال عقله؟ يعني من ذهب عقله وهو معذور، إما لجنون وإما عملية مثلا وبنج منها وزال عقله، المهم لم يزل عقله بشيء حرام. لو هو أزال عقله من غير عذر بسكر مثلا شرب خمر، هذا زال عقله لكن بغير عذر. فهو يريد أن يقول ومن عذر بزوال عقله، يعني زوال عقله كان بعذر، إما قهرا من الله سبحانه وتعالى جن أغمي عليه خبط في عمود وقع وخلاص فقد الذاكرة، اتبنج لعملية، المهم هو معذور في زوال عقله، هذا نوع. هناك نوع غير معذور في زوال عقله، اللي يشرب المسكرات والمخدرات وما شابه ذلك فزال عقله بسببها، هذا غير معذور. ففرق بين هذا وهذا، إيش الأحكام راح تترتب؟ قال: ومن عذر بزوال عقله، كان معذورا بزوال عقله، أو أكره أو هدد من قادر، أو أكره أو هدد من قادر. فمتى وقع الإكراه أو التهديد من شخص قادر؟ أما وقع إكراه أو تهديد من شخص لا يستطيع أن ينفذ، طفل صغير يقول لرجل ها طلق زوجتك ولا عاد يقع فيك شيء ما يعجبك، طفل صغير ما يتجاوز 5 سنوات، هذا غير معتبر لأنه هذا غير قادر على إيقاع تهديده وإكراهه. فلابد إذن أيها الأحبة أن يكون إكراه وتهديد من شخص يقدر على أن ينفذ، والتهديد يكون بالضرب، التهديد يكون بسلب المال الكثير، أما التهديد بالشتم لا، هذا لا يعتبر تهديد أو إكراه. طلقها ترى ولا أشتمك، حتى لو شتم البكرة الصبح هذا لا يعتبر إكراه أو تهديد. فلا بد إذن يكون هناك ضرب، ضرب طبعا ضرب المعتبر، ضرب الذي يتأذى منه الإنسان، الضرب الذي يتأذى منه أو أخذ مال يتأذى منه الإنسان. أما إذا كان كما قلنا بالشأن والله إكراه بالسب والشتم، أو إكراه والله أخذ منك دينار مبلغ زهيد لا عبرة به، فهذا لا لو طلق بناء يقول والله أنا أكرهت على دينار لا سأطلق، لا هذا ما ينفع، لابد يكون إكراه إذن معتبر. إذن أقل أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. إذن هذه الصور التي لو صدر بها لفظ الطلاق لا يقع، من كان معذورا بزوال عقله يعني وهو مجنون طلق وهو مبنج في حالة مستشفى مثلا زال عقله فأصبح يستخدم لفظ الطلاق، هذا طلاق غير معتبر. كذلك أكره أو هدد من قادر، شخص أكره قال ترى أضربك ضرب مبرح أو تسجن أو تؤذى وإلا أو تطلق، فطلق حتى يخلص من هذا الإكراه أو التهديد، هذا لا يقع طلاقه. إذن هذه الأحوال الثلاث لا يقع فيها الطلاق. طبعا الإكراه عندنا في المذهب أن يكون الإكراه على الوالد، يعني على الرجل أو على ولده، أن يقع على الرجل أو على ولده. أما إذا أكره على أخيه أو على أبيه يعني طلق ولا نضرب أباك ضربا مبرح، لا هذا مش إكراه عندنا. طلق ولا نضرب الأخ ضرب مبرح أو نأخذ منه مالا كثير من أخيك مال كثير، هذا ليس إكراه. أو إذا قال طلق أو نضرب ابنك، لا هذا إكراه، لأن عاطفة الأبي على ابنه شديدة في الشريعة نراعة ذلك. يعني أنت ممكن تقبل واحد يضرب أخوك، ممكن تقبل واحد يضرب عمك، ممكن تقبل واحد يعني ليست يعني هي كبيرة نفسيا لكن ليست بشدة أنه أحد يضرب ابنك. فهنا الشريعة رأت أنه هذا إكراه شديد فعلا، الأب يتفطر عندما يرى ابنه يضرب. فمن أكره هو أو أكره ولده، يعني طلق وإلا نكره ولدك على شيء معين أو نسلب ولدك، نعم هنا له أن يطلق ولا يعتبر طلاقه إذا صدر. أما إذا أكره الأب أو الأقارب أو ما شابه ذلك فهذا ليس معتبرا عندنا في الإكراه. فضابط الإكراه كما قلنا أن يكره هو أو ولده. نعم والله هذا في المذهب عندنا لا يعتبر إكراه، في المذهب عندنا الإكراه فقط يتعلق به أو بولده، يتعلق به أو بولده، ولا هي ليست عمك فقط. انت لو وديت على هذا المعنى يعني طلع نقتل فلان فلان، يعني ليش عمك؟ القتل مسألة خطيرة، لكن هذا ليس إكراها، عليه أن يدفع صياله، يعني مش أنه يخليه يروح يقتل، عليه يدفع صياله ويدافع ويؤذيه ويحبسه ويوديه للسلطان، المهم أن يدافع، ولكن لا نقول له استخدم لفظ الطلاق، ولا هذه تصبح قضية خطيرة. لذلك قلت لك لو قال نضرب الأب أو نضرب أو الأم، عند المذهب هذا رأي المذهب، أن الإكراه المعتبر هو الإكراه عليه أو على ولده، هذا هو الإكراه الذي يعني يعطيك التخويل أنك توقع لفظ الطلاق ولا يقع، توقع لفظ الطلاق ولا إيش يقع. أما إذا مثلا أكره على أبيه فأصدر لفظ الطلاق الآن هو يقع، وجزاك الله خير إذا تدفع عن أبيك، لكن خلاص يقع. إذا أكره على قضية مثلا عمه سيقتل فطلق، لا يا عمي طلق وخلص، هنا نقول له جزاك الله خير، لكن الطلاق إيش سيحدث؟ ويقع. فهو الكلام عما لا يقع. الآن هذا رأي الحنابلة، ممكن شخص يقول لا أصل أنه يعمم هذا الأمر، وجهة نظر أخرى، لكن الحنابلة عندهم هذا القضية. طيب لا طلاق فيه إغلاق، نعم لا يصح، يصح لكن يحملون على الجنون، يعني لا يعني هذا الحديث يأخذ به الحنابلة، وذكره المنتقى المجد بن تيمية في المنتقى في أدلة الحنابلة، لكن لا يحمل على الغضب، يحمل على حالة الجنون فقد العقل التام. أما الغضب فعند الحنابلة يقع الطلاق منه. ثم قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. قلنا إذا كان الرجل يصح أن يوقع الطلاق فيصح إذن أن يوكل غيره في أن يوقعه كما قلنا، ويصح هو أن يكون وكيلا لغيره. أنت توكل غيرك في طلاق زوجتك، وغيرك يريد أن يطلق زوجته تكون أنت وكيله تطلقها عنه. فهذا إذا كنت أنت ممن هذا قلنا يصح أن تطلق، وهذا ذكرناه في الوكالة أن الوكيل والموكل يجب أن يكون هو صالح لأن يقوم بهذا التصرف، هذا التصرف يصدر منه. وبناء على هذا أيها الأحبة، لو أنه وكل صبيا مميزا لا يعقل هل يصح؟ لا، لأن الصبي المميز الذي لا يعقل الطلاق هو بنفسه لو أصدر الطلاق لا يصح. فإذا لا يصح أن يكون وكيلا ولا موكلا فيه لغيره. لذلك قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. ثم قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. المرأة أيها الأحبة يصح أن توكلها كما قلنا في طلاق نفسها. الرجل يوكل المرأة في طلاق نفسها، يقول خلص طلقي نفسك، ممتاز، أو يوكلها في طلاق إيش غيرها، يوكل امرأة أن تطلق غيرها، حتى مش تطلق نفسها تطلق غيرها، يصح أن توكل المرأة في ذلك. وهذا كأنه نوع استثناء، لأن الأصل أن المرأة هي ليست هي التي بيدها عملية الطلاق. طيب هي بتصير تطلق عنه يعني. نعم هي بتصير تطلق عنه. تطلق عنه غير يعني يوكل امرأة في طلاق غيرها، يقول لامرأة طلقي فلانة، يعني فلانة بتكون مرته. طبعا وهو سيوكل في طلاق امرأته لن يوكل في طلاق أجنبية عنه. لكن المهم هل يصح أن يوكل امرأة في طلاق امرأة؟ هذا الذي يريد أن يقوله، ولا لازم يكون الموكل رجل في الطلاق؟ إيش رأيك؟ وإن كان هذا استثناء، يعني هو الأصل أن المرأة ابتداء ليست هي التي تطلق، صحيح ولا لا؟ لذلك الولاء يصح إلا من إيش؟ من زوج. لذلك في باب الوكالة قلت لكم الحنابلة يقولون صحيح الوكيل يجب أن يكون يستطيع التصرف ابتداء، لكنهم يستثنون مسائل، هذه المسائل الوكيل هو لا يستطيع أن يقوم بالتصرف ابتداء. فنحن نستطيع أن ندخل لنا هذه القضايا، إن المرأة ابتداء أن تطلق غيرها هي أصلا لا يصح لها أن تطلق، يعني الطلاق منها ابتداء هو كما قال لا يصح إلا من زوج، فلا بد أن يكون الزوج هو الذي يملك عصمة الطلاق. فالمرأة السماح لها في الطلاق هذا أمر استثنائي، هذا أمر استثنائي لكنه ثابت شرعا، فالحنابلة أخذوا بهذا الاستثناء. الآن كم ذهبنا الوقت؟ كم بقي على الكاميرا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، الآن سيتكلم عن طلاق السنة وطلاق البدعة. قال: والسنة أن يطلقها واحدة. ما هو طلاق السنة وما هو طلاق البدعة؟ مسائل مهمة يكثر الناس الخطأ فيها في هذه الأزمان. ما هو الطلاق السني، يعني المشروع الذي تتبع فيه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ قال: والسنة أن يطلقها واحدة، واحدة فقط، في طهر لم يجامع فيه. ثلاث شروط. إذن الطلاق السني طلاق واحدة لا يتبعها بغيرها، في طهر وليس في حيض. إيش صفة هذا الطهر؟ لم يجامع فيه. متى اختل شرط من هذه الشروط ما يكون طلاق مشروع على السنة؟ قال: إذن والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. ثم قال بعد ذلك: وإن طلق مدخولا بها. الآن يتكلم، طب ما هو الطلاق البدعي الذي يقابل السنة؟ قال: وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه، فإيش أصبح اسمه؟ فبدعة محرم ويقع. إذن قلنا طلاق السنة أن يطلق واحدة في طهر، يعني المرأة طاهر وما وطئ في هذا الطهر. طيب، إن طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامع فيه، إيش الحكم؟ محرم، حرام. لكن هل نقول أنه يصح ويقع ولا لا يقع؟ يصح ويقع، لكنه محرم وبدعة. إذا سمعنا الطلاق البدعي، لكن اشترط شرط. لاحظ إيش قال، إيش أول الجملة قال؟ وإن طلق إيش؟ مدخولا بها. سيأتي معنا إذا كانت المرأة غير مدخول بها أيها الأحبة، لسه ما حدثت عملية الدخول، فهذه ما فيها سني وبدعي. هذه من المسائل التي سيذكرها بعد قليل، إنه لا يوجد فيها طلاق سني وبدعي. طلاق السني والبدعي هذا التقسيم إنما يكون في المدخول بها، هذا هو الذي يقسم فيه إلى سني وإلى بدعي. إذا كانت المرأة غير مدخول بها، لسه ما وطئتها، فما في قضية والله إنه هذا طلاق سني وهذا طلاق بدعي، لا يقع هذا في حقها. لماذا أيها الأحبة؟ المرأة إذا طلقتها قبل أن تدخل بها، هل لها عدة؟ ما لها عدة، عشان هيك ما فيها سنة وبدعة. خلاص، إذا إحنا مشكلة، أنت ليش منع من الطلاق في الحيض؟ حتى لا تطول العدة على المرأة أيها الأحبة، لأن المرأة كم تعتد؟ بثلاث حيض، ممتاز؟ أنت إذا طلقتها في حيض، في أثناء فترة الحيض، لازم تستنى حتى تنتهي هذه الحيضة وتطهر، بعدين تبدأ تعثر حيضات جديدة. شوف قديش طولت عليها العدة، أنت طويلة صارت، فنقول حرام، أنت طولت عليها العدة، ممتاز. الآن طهر جامعها فيه، إيش المشكلة؟ إنه ممكن تحمل، صحيح؟ ممكن، وإذا حملت راح تستنى لحتى تضع الحمل، وأنت كذلك هنا طولت عليها، صحيح ولا لا؟ أما لو طلقتها طهر، الآن هي حاضت، بمجرد أنها حاضت إذن قطعا ما في حمل، صح ولا لا؟ هي الآن حاضت ثم طهرت، أقول لك لا تضع، استنى، بدك تطلق طلق، حتى إذا طلقت الآن هي قطعا لن تحمل، لأن المرأة إذا كانت حائض مستحيل تكون حامل. فإذا الآن هي الآن فرغت من حيضها الآن، تمام، إذن هي قطعا مش حامل. جاء وقت الطهر، نقول لك بدك تطلق، لا تجامعها حتى خلص تخلص من عدتها سريعا، ثلاث حيضات وتنتهي أمورها. أما أنك تطأها بعدين تطلقها، طب افرض حملت، بدها تستنى حتى إيش؟ فأنت هنا أسأت، يعني طولت عليها مدة الحمل، عفوا مدة العدة. فعلينا نحن، الله عز وجل يريد أن يقصر على مرأة هذه المدة، فحرم على الرجل أن يطلق امرأته في حيض أو في طهر جامع فيه. انتوا عرفتم العلة؟ طب إذا كانت المرأة غير مدخول بها، ما في عدة أصلا، هي مجرد قال أنت طالق انتهت، يعني ما في رجعية، المرأة غير المدخول بها بتروح عليه مباشرة، ما بيستطيع رجعها، لأنه الرجعية تقتضي وجود عدة يرجعها في أثنائها. غير المدخول بها كما سيأتي معنا ما إلها عدة، مجرد قال أنت طالق سلام عليكم، لذلك هي لن تتضرر، هي لن تتضرر، صح ولا لا؟ هي لن تتضرر، لأنه طبعا إذا كانت طهر طاهر أكيد هو لم يجامع، إذا جامع خلص دخل بها، وهي الفكرة أنه لم يدخل بها، صحيح؟ الفكرة أنه لم يدخل بها أصالة، إذا مستحيل يطلقها في طهر جامعها فيه، لأنه أصلا غير مدخول بها. إذا هو طهر جامع فيه، إذا أصبحت مدخول بها، إذا سواء طلقها في الطهر ولا طلقها في الحيض، هي مباشرة تخرج من ذمته. لذلك هذه المسألة تقسيم السني والبدعي إنما يكون في المرأة التي دخل بها. ثم قال: إذا وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة. محرم ويقع. لكن طيب ماشي، قلنا بدعة ومحرم لكنه يقع، ثم قال لكن تسن رجعتها. هو صحيح بدعة ومحرم ويقع عليك، لكن في هذه الحالة يسن لك عن إيش؟ إنك ترجعها. إذا طلقتها في حيض أو في طهر قد وطأتها في، هذا محرم، لكن هو سيقع، لكن يسن أن ترجعها، مسنون لك أنك تأخذ هذا ثواب إرجاعها حتى لا تطول عليها فترة العدة. طيب نعم، الحيض او الطهر الذي جمع فيها في هذه الحاله فقط يسمى رجعه، اما في الحاله الاولى لا يسمى. الحاله الاولى على راحتك، الاولى لازم يباح هذا الاصل، يباح رجعته. نعم طبعا يقولون هنا يعني فيما دونته قديما انه اذا طلق، قلنا السنه نطلق واحده في طهر لم يجامع فيه، اذا طلق اثنتين في المجلس يكره، واذا طلق ثلاثه يحرم في مجلس واحد، لانه السنه ان تطلق ايش؟ واحدة فقط، لا ثنتين ولا ثلاث. أنت طالق لا هذا يكره، أنت طالق هذا يحرم. يقع. نعم يقع. يقع انتهى يقع. طبعا مسألة خلاف فيها شهير، مسألة إذا أطلق الثلاث مجلس واحد، أعرض لك أكثر أهل العلم على أنه يقع. نعم إن قال أنت طالق ونوى الثلاث تقع، نوى الثلاث مش لفظ ثلاث. لا هي مش بغير الأصل اللفظ، لكن أحيانا قد أنت تنوي خلاف مقتضى اللفظ، هنا نتبع النية. فأنت طالق وأنت الطلاق تطلق ونية الثلاث توقع ما وقع. فإذا كانت هو أطلق لفظة أنت الطلاق ونوى الثلاث فإنها تقع الثلاث. قال إذن عرفنا طلاق السنة أن يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه، وأن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع لكن تسن رجعتها. ثم قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها. إذا خلص كانت المرأة أيها الأحبة حامل، هل عندنا حيض طهر الآن أصلا؟ خلص إذن ما في سنة وبدعة، أن الحامل ما فيها حيض طهر، إذن ما في سنة وبدعة لأنها ما بتحيض. ثانيا وعدتها خلص عند وضع حملها، الصغيرة فيها حيض طهر ما فيها، إذن ما فيها سنة ولا بدعة. الصغيرة ما فيها سنة ولا بدعة لأنه أصلا ما في قضية حيض طهر، ما في موضوع حيض ولا طهر، فعدتها هي ثلاثة أشهر. ممتاز. آيسة عكس الصغيرة كذلك، الآيسة ما في حيض وما في طهر. أنت مباشرة أنت إذا عرفت، أنا قلت لك ليش أعطيتك علة تحريم الطلاق في الحيض؟ حتى لا تطول العدة بثلاث حيضات، تنتظر انتهاء ثلاث حيضات غير الحيضة اللي طلقها فيها. طب إذا كانت أصلا العدة ليست بالحيض بالأشهر، خلاص إذا ما في مشكلة، قالها أنت طالق في أي وقت، ما في عندنا سنة ولا بدعة ابتداء لأنه ما في حيض طهر، وإنما عدتها ثلاث أشهر من لما قال أنت طالق، فهذه إذا لن تزيد المدة ولن تقل بناء على هذا. إذا المستبين حمل الصغير الآيسة، وإيش قال رابعا؟ غير المدخول بها، غير مدخول بها ليش قلنا؟ فيها حيض طهر لكنها لا عدة لها، هذا الفرق بينه وبين الثلاث السابق. ثم قال ويقع صريحه مطلقا وبكنايته مع النية. الصريح أيها الأحبة، الطلاق الآن شرع في بيان ألفاظه، هناك طلاق صريح يعني لفظة لا تحتمل إلا الطلاق أصالة، يعني وضعت لماذا؟ للطلاق. الألفاظ الصريحة زي أنت طالق، هذه أيها الأحبة إذا قال رجل مرأتي أنت طالق تطلق مطلقا، سواء نوى في قلبه أو لم ينوي، قال والله يا شيخ لما حكيت أنت طالق ترى ما نويت الطلاق، لا ما عندنا، أنت قلت أنت طالق هنا خلص طلقت. إذن اللفظ الصريح الذي هو صريح في الطلاق وليس كناية فيه يطلق على الطلاق، متى ما أطلقه الرجل أصبحت المرأة طالق، سواء شلون مطلقا، سواء نوى إيقاع الطلاق أو لم ينوي، هذا معنى مطلقا، يعني سواء نوى الإيقاع أو لم ينوي، فنقول هذه اللفظة التي استخدمتها لفظة صريحة. وسيأتي معنى إيش هي اللفظة الصريحة. لفظة الصريح هي لفظة الطلاق، لو قال أنت الطلاق أو أنت طالق، يعني الطلاق ومشتقاته، لفظ الطالق والطلاق هو نأخذ المصدر إيش هو، مش كنا دائما المصدر وأصل المشتقات، الطلاق ومشتقاته إلا من المشتقات الأمر والمضارع واسم الفاعل من فوق الثلاثي، واسم الفاعل من فوق الثلاثي. إذا قال أطلقي، لا هذا ما بتطلق لأنه هذا أمر، يعني لسه ما أوقع، لو قال أطلقي هذا لا نقول إنه هذه والله وقع عليها الطلاق. وكذلك لو استخدم المضارع سأطلقك، كذلك لا ليس طلاقا لأن هذا وعد. أو أنت اسم فاعل من فوق الثلاثي، أنت مطلقة. لو قال أنت مطلقة إيش يعني أنت مطلقة؟ اسم فاعل، أنت مطلقة، هل يقع يا شيخ؟ شو رأيكم؟ أنت مطلقة يعني أنت التي تصدرين لفظ الطلاق، ما لهاش معنى الجملة. فقالوا هذه المشتقات الثلاث لا يقع، ليست يعني من ألفاظ صريح الطلاق. صريح الطلاق فيما سوى ذلك، طالق، الطلاق، طلقتي بالماضي، هذا كله يعتبر صريح. إذن ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته، ألفاظ الكناية. إذا هناك ألفاظ أيها الأحبة كناية في الطلاق، يعني ليست صريحة، كنائية. والكناية عند الحنابلة ينقسم إلى نوعين، جلي وخفي. كناية قد قسمت جلية، كبتة برية خالية. لو قال لها أنت طال، أنت مبتوتة، أنت إيش؟ ما قال أنت إيش، قال أنت مبتوتة، أو أنت خالية، أنت يعني خلص أنت خالية من أمرك. الآن هذه المبتوتة وأنت وبرية وخالية طبعا هي ألفاظ قديمة، هذه يقولون هذه ألفاظ جلية، هي ألفاظ كنائية لكنها كناية جلية، كناية جلية. هناك نوع ثاني، كناية خفية. إذا قلنا كناية قد قسمت جلية كبتة برية خالية، خفية نحو اذهبي أو لست لي بامرأة أو اخرجي واعتزلي. خفية نحو اذهبي، خلص اذهبي لدار أهلك، مش هيك بيحكي، اذهبي، هذه تعتبر كناية خفية. أو أنت لست بي بامرأة، لو قال للرجل أنت لست لي بامرأة، ما قال أنت طالق، قال أنت لست لي بامرأة. الآن مثل هذه الألفاظ كنائية أيضا لكنها خفية. الآن الكنائي سواء كان الجلي أو الخفي يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية حتى يقع الطلاق. أنه ممكن يقول اذهبي إلى دار أهلك، يعني جيبينا الطبخة ورجعي، مش ممكن تكون هيك اللفظة؟ يعني هي لفظة ما قال يعني أنت طالق، قال اذهبي إلى دار أهلك. فإذا هذه حتى نقول اذهبي إلى دار أهلك طلاق، لازم يكون هو نوى أنه أنا قصدي بهذا الطلاق. أو أنت خلية، ممكن خلية نحل، لا يا شيخ، يعني خلية لفظة يعني مجملة، صعب أنك تقول هي طلاق وليس طلاق حتى نرى إيش نيته. ممتاز. لذلك قال وبكنايته مع النية. إذن ويقع بصريحه مطلقا يعني نوى أو لم ينوي. وإذا كان بالكناية يحتاج إلى كما قلنا إلى نية، وعرفنا الفرق بين الجلي والخفي. طب الآن أردنا إيش الصريح؟ قال وصريحه لفظه طلاق وما تصرف منه، كلمة طلاق المصدر وما تصرف منها، طالق وطلقتي وما شابه ذلك. غيره الآن استثنى مشتقات، ليست الأمر كما قلنا والمضارع ومطلقة اسم فاعل بكسر اللام، فهذه ليست منها. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام، هاي لفظة الحرام، قال فهو ظهار ولو نوى طلاقا. فهذه الألفاظ أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام، هذه الألفاظ إذا أحبها ما تحتمل، لماذا ما تدخل فيها النية؟ إنها هي الصريحة في الظهار. الألفاظ الصريحة ما ننظر فيها إلى النيات. متى نحتاج نظر إلى النيات في الألفاظ الغير الصريحة الكنائية، الألفاظ الكنائية؟ هذا دائما ننظره في الأوقاف، مثلا في الوقف، مش قلنا في وقف لفظ صريح أو وقف لفظ كناية، قلنا الصريح لا يحتاج إلى نية، الكناية يحتاج إلى نية. دائما هذه قاعدة مضطردة، اللفظ الصريح لا ننظر فيها إلى النية، اللفظ الكنائي هو الذي ننظر فيه إلى ماذا؟ إلى النية. لذلك قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام، هذه الألفاظ الثلاث عند العرب، العربي لما كانوا يطلقها أبدا ما كانت تستخدم في الطلاق، فهو لو أطلقها ونوى بها الطلاق لا عبرة، نقول هذا ظهار، هذا يسمى إيش؟ ظهار. الألفاظ المحتملة هي التي نعود فيها إلى النيات، وهذا حقيقة مبحث مهم جدا، قضية متى يرجع إلى اللفظ ولا تعتبر النية، ومتى يرجع في اللفظ إلى النية. كثير من الناس يظن أن القضية بس للنية، يعني حتى لو تلفظ بخلاف نيته نعود إلى النية دائما، لا خطأ. والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام من أفضل من حقق هذه المسألة، قضية اعتبار النية ولا اعتبار اللفظ. طيب نكمل حتى ما يضيع الوقت. حتى لو نوى الطلاق هذا ظهار، ظهار فهو ظهار ولو نوى طلاقا، هو نفسه يقول لك. بالنسبة للصريح هو مثلا أراد أن يقول لزوجتي أنت طالق، فقال لها أنت طالق، لا هذا مقبول ما في مشكلة، لأن هنا القرينة واضحة أنه قال كان يقول لها مثلا أعطيني، يعني هم يقولون يعني بسياقات واضحة، قرينة واضحة بينة واضحة إنه سبقت لسانه على الكلمة، يعني هو قال زي ما إيش تقول أنت طاهر، سبق لسانه بالخطأ قال أنت طالق، لا يكلف الله نفس إلا وسعها. لكن الكلام رجل قاعد مع مرته قال أنت طالق بإرادته، قال والله يا شيخ ترى أنا ما نويت الطلاق، يعني هو تلفظ بالكلمة وهو قاصد لها لكلمة طالق، مش سبقت على لسانه بالخطأ. السبق على لسان هذا مغتفر في جميع الأمور، ممكن الواحد أجل لك الله ظرفتك بتكفر، سبقت لسان يعني هو قرار أن يحمد، فالرجل الذي قال اللهم أنت عبدي هذا كفر، لكنه غفر لله عز وجل، الله عز وجل يسر من هذا العبد يفرح به وسامع على هذه الكلمة لأنه خرج منه سبق لسان غير مقصود. فنحن نكلف الناس فوق طاقتهم لا أبدا، هذه الشريعة لا تأتي به، لكن المراد بالنية وعدم النية أنه تلفظ بلفظة أنت طالق وهو يعلم وهو بإرادته أتى بها، ولكن يأتي يقول والله ما نويت في قلبي إيقاع الطلاق عليها. لا، قضية أنك نويت توقع الطلاق ولا بتمزح ولا هزل، النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، فهذه الألفاظ ما فيها مزح أو إني أردت ولا ما قصدت. طيب لا، قد يقع الطلاق بالكتابة ما في مشكلة، لا لو كتب لها أنت طالق تطلق. ثم قال وإن قال كالميتة والدم، إن قال لزوجتي أنت علي مثل الميتة أو أنت علي مثل الدم، الآن هاي لفظة يعني رايحة يعني مش صريحة، ما كانت عليها حرام، شوف لفظة الحرام وظهر أم العرب كانت تستخدمها في الظهار، لذلك ألزمنا بها إنها ظهار، لكن لفظة أنت علي كالميتة أو كالدم إيش مفهوم الميتة والدم محرمات، لكن هذه اللفظة لما تستخدم في الحقيقة محتمل لأشياء كثيرة، لذلك إيش قال وقع ما نوى، وقع ما نوى، نويت ظهار بها ظهار، نويت طلاق طلاق، طيب ما في نية ظهار، ما في نية إيش ظهار، ليش ما في نية ظهار؟ لأنه إيش أنت علاقتك في الميتة؟ يعني التحريم صح؟ فكأنك قلت أنت علي محرمة كالميتة وأنت علي كالدم، إيش يعني؟ إيش قصد أنت علي كالدم؟ يعني بدي أجتنبك وأحرمك كما أن الدم محرم علي إني أتناوله وأخذ منه، فإذا هو في الحقيقة يؤول إلى التحريم اللي هو مقتضى ابتداء أنت علي حرام، لكن وما قال أنت علي حرام مباشرة، لا استخدم ألفاظ كنائية، قال أنت علي كالميت أو كالدم، خلاص بما أنه عدل إلى الكناية نقول ننظر إيش نويت، نويت طلاق طلاق، نويت ظهار ظهار، ما نوى شيء خلاص نقول ظهار، ما نوى شيء قد نقول ظهار إنه ظاهرة في الظهار. طيب وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، إيش يعني إن قال حلفت بالطلاق؟ شو يعني حلفت بالطلاق؟ نعم هذه مسألة رأيك تنتبه عليها، لما يقول في الفقهاء حلف بالطلاق ليس المراد أنه قال والله أو أقسم بالله، ليس المراد بالحلف الطلاق، لما يقول حلف لا المراد التعليق بالطلاق، الحلف بالطلاق المراد إيش؟ التعليق بالطلاق، فيقول إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا يسمى حلف في باب الطلاق، خصوصا التعليق تقول إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت لدار سعاد فأنت طالق، إن كلمتيني فأنت طالق، إن انتهت عدتك فأنت طالق، إن هذا يسمى في باب الطلاق حلف، فمش هو مش الحلف المتبادر إلى ذهنكم أن يقول والله أنت طالق، لا ليس هذا المراد، المراد بالحلف تعليق الطلاق، متى علق الطلاق على أي شيء نسميه ماذا؟ حلفة، ممتاز؟ طيب قال وإن قال حلفت، هو يقول حلفت بالطلاق، هو يقول والله أنا علقت الطلاق على شيء وكذب، هو كاذب ما حلف، هو إيش هو الآن لو قال أمام الناس ترى أنا حلفت بالطلاق على فلان الفلاني، يعني قلت إن فعلت كذا فأنت طالق وهي فعلت كذا، وهو فعليا كاذب، ترى ما قال هذا الأمر، لذلك قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، هو ما حلف بالطلاق، يعني مثلا أنا أعطيك حتى صورة، امرأة ذهبت إلى دار سعاد، فالرجل إيش قال؟ قال ترى أنا يا جماعة حلفت بالطلاق، إيش أنا حلفت بالطلاق؟ يعني أنا قلت إن خرجت لدار سعاد فهي طالق وهي خرجت، بس هو فعلا بينه بنفسه هو إيش؟ كذب، هو إيش؟ كذب، الآن بينه وبين الله دين، في دين يعني يقصد فيما بينه وبين الله، إذن هو كاذب، إحنا مش عارفين أنه كاذب، هو في نفسه بيعرف أنه إيش؟ انه كاذب، نقول هسه اللي بينك وبين الله ربنا بيعلمه، لكن قضائيا ايش بنعمل؟ قضائيا نعم نتبع قوله، لو قال انت في صورة المسألة امرأة خرجت لدار سعاد، ممتاز، فالرجل ايش قال؟ قال انا قلت وحلفت إن خرجت لدار سعاد فهي طالق. الآن إحنا الله أعلم ما كناش حاضرين معاه لما حكى هاي الجملة، هو بيحكي إني أنا حكيت هيك، ممتاز. الآن بينه وبين الله هو دينه زي ما دين، بينه وبين الله على يدين. إن هو قال هذا بعدين والله يعني عارف من نفسه إنه كاذب، هو ما قال هذا أصلا من زمان، ما قال هذه العبارة ما صدرت منه، فهو يستطيع إنه يرجع زوجته إذا لم يرتفع إلى القضاء. لكن إذا ارتفع للقضاء وقال للقاضي ترى أنا قلت كيت وكيت، إذا كان كاذب القاضي خلص يلزم بظاهر عبارته. فإيش يعني هو لماذا قال دين ولزمه حكما؟ أنا بدي إياكم تفهموا هاي القضية لأنها كثيرة التكرار في باب الطلاق، قضية التدين وقضية الحكم القضائي، إيش الفرق بينهما؟ أنا بدي أتخيل هذه القضية، كما قلنا امرأة خرجت لدار سعاد، واضح؟ لما خرجت الرجل إيش قال؟ قال إن وإن قال قال حلفت، هو يخبر عن نفسه إيش فعل قديما، يخبر قال أنا حلفت إن خرجت فلانة زوجتي لدار سعاد فهي إيش طالق. الآن إن ذهب إلى المحكمة وقال هذا الأمر القاضي إيش بيعمل؟ بيحكي لأنت خلص إذا خرجت، أنت بتقول إنك حلفت إذا طلعت لدار سعاد هي طالق صح؟ هي طلعت آه والله طلعت خلص وقعت إيش طلقة. القاضي ما بنظر هو كاذب ولا صادق، لأنه كاذب هو صادق الله أعلم هذا بينه وبين ربنا، بس هو بتعامل مع الظاهر، هو بقول أنا حكيت هيك وهي خرجت خلاص القاضي بيلزم بالظاهر. لكن لو أنه هذا الرجل ما ارتفع للقضاء، ما ارتفع للقضاء ماذا جاء إلى المحكمة؟ لكن قبل أن يلتجئ إلى المحكمة هو بينه وبين نفسه يعلم نفسه أنه كاذب، وأنه ما حكى أصلا هذه الجملة، ما حكى قديما إن خرجت لدار سعاد فأنت الطالق، هو بس يكذب. هل له أن عادي يعاشر زوجته يتعامل معها على أنها لم يقع منها الطلاق؟ هل له ذلك؟ نعم؟ له ذلك، صح ولا لا؟ هذا معنى التدين، نعم؟ هو ما فهذا معنى التدين، انه بنقول له ترى انت انت الله اعلم، اذا انت عارف نفسك كذاب خلص ترى بينك وبين الله ما في طلاق عليها، بينك وبين الله ما المرأة ما وقع عليها الطلاق لانك انت اصلا كاذب، انت ما حكيت هاي العبارة. لكن قضائيا لو ارتفعت للمحكمة، المحكمة في النهاية بتسجل على الوثيقة إنه فلان الفلاني قال أني فعل كذا، إنه فعل كذا والمرأة فعلت هذا الشرط، إذن هذه فلان الفلانية وقع عليها طلقة، فقضائيا خلص يلزم بالطلاق قضائيا. لكن بينه وبين الله لو ما ارتفع للقضاء هل هناك طلاق؟ لأنه الأحكام هي على الظاهر، أن ما بينك وبين الله أنت في الحقيقة الذي تعلم حقيقة الأمر، لا القاضي، القاضي يحكم على الظاهر لكن أنت الذي تعلم حقيقة الأمر. فإذا أنت كنت تعلم كذب نفسك وأنك أصلا ما علقت على هذا الأمر وما حلفت به، فأنت تستطيع أنك تعاملها ولا لم تقع على زوجتك أي طلقة. قضائيا لو ارتفعت لا على زوجتك وقعت طلقة، لذلك قال دين. دين إيش فائدة التدين شيخ هشام؟ يعني لماذا قال دين ولزمه حكما؟ دين أنه بقول لك بينك وبين الله خلاص انسى، يعني لا ترتفع للقضاء، وأنت مرتك حلال عليك وأنت ما طلقتها، لكن إذا ارتفعت للقضاء للحكم القضائي خلاص يلزمك. فأراد أن يفرق بين الحكم الديني والحكم القضائي. إيش اعترف؟ إن قال أنا كذاب قضي، لكن هنا في قضايا يصير تحتاج إلى بينة وعدم بينة وما شابه ذلك، في قضايا تحتاج فيها إلى البينة، لأنه القاضي يسجل ورقة ويقول فلان الفلاني بعدين يوقع الطلاق بعد ذلك يرجع مثل هذه الإقرارات يرجع يحتاج فيها إلى بينات وإلى أدلة ولا تترك على عواهنها، وإلا الناس يعودون في ألفاظهم، خاصة إن الواحد بيفكر إن الأمر سهل وروح بحكي للقاضي ترى أنا فعلت هيك، بيكتشف إنه والله طلعت مصيبة الكلمة اللي حكيها، يقول لك لا لا لا بتراجع. فالقاضي لا مش يعني هو ما ليس لعب القاضي، أنت تقول لا قلت كذا بعد ذلك يرجع في لحظة واحدة، لا ليس يحتاج فيها إلى بينات وما شابه ذلك. ثم قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. الآن أراد أن يبين ما هي عدد الطلقات التي إذا أطلقتها انتهت علاقتك مع زوجتك. الحر كم طلقة معه؟ ثلاث صح؟ قلنا بعدين تنتهي العلاقة تماما وتتزوج رجل آخر. والمبعض اللي نصفه حر ونصفه عبد هذا يأخذ حكم الحر مع ثلاث طلقات. العبد الخالص لا، هذا طلقتين وانتهت امرأته، عليها أن تنكح زوج آخر، فالعبد أقل من الحر بطلقة. ثم قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. إيش يعني هذا؟ إذا طلقت يصح أن تستثني النصف فأقل. طيب لو قال عنده مثلا أربع نساء، لو قال أنتن طوالق إلا اثنتين، نعم لا تطلق اثنتين فقط، لكن طريقه التعيين تصير في القرعه اذا ما هو اذا كان هو معين انتهى، لكن ما في تعيين يلجا فيها الى القرعات. وهذه احكام كثيره، احكام الطلاق طويله يلعب تفصيلاتها كثيره. وطالق احداكما قد طلقت منويه وحيث لا من قرعت كما يقول. فالأول نرجع لنيته، مين قصدك؟ لو قال احداكما طالق مين تطلق؟ اللي في نيته، ما في عنده نيه ترجع للقرعه. تطلع مره في القرعه وتروح. طيب هذا مسألة ثانية، هذه قضية التعليق، إيش مشكلة؟ تطلق خلاص انتهى، وهذا هو هذا هو الحل في الطلاق، هذا هو الحل. مش قلنا حل بالطلاق أن يعلق الطلاق على أمر، هذا يسمى حل في الطلاق. المهم يصح استثناء النصف أقل من طلقات ومطلقات. لو قال أنتن مثلا زوجاته أربعة صح، أنتن طوالق إلا ثلاث، ما يصح عند الحنابلة، ما يصح عند الحنابلة. ليش؟ لأن الثلاث أكثر من النصف، الثلاث أكثر من النصف. لا لا يلغو، يلغو هذا ما بعد الاستثناء بس. هذه مسألة مهمة نبهنا الأخ عليها، انتبهوا إلى أحبة على هذه القضية. الذي يلغو يعني قلنا لا يصح الاستثناء، وأما الطلاق الأربعة طلقت. هذه مسألة مهمة. إذا قال إذا متى ما لم يصح الاستثناء، ما قبل الاستثناء نصححه وما بعده هو الذي يلغى. فلو قال نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثة، إلا ثلاثة هذا الخطأ، هذا الذي يلغى هو الأربع طلقت. فهمتم الصورة؟ الذي لما يكون الاستثناء غلط ليس الذي تلغى كل الجملة، لا تلغى كل الجملة، الذي يلغى الاستثناء هو الخطأ. الخطأ أين وقع؟ مش في أصل الجملة، الخطأ وقع في الاستثناء. فهم في الحقيقة يلغون الاستثناء فقط ويلزموا يلزموا الأربعة. فهذه مسألة مهمة. إيه؟ على كل المذاهب والله ترى قضية الإجماعات، أنا ما أقول إجماعات، لكن عند أكثر أهل العلم خاصة هذا يبحث في علم الأصول، إذا كان الاستثناء خطأ هل تلغى أصل الجملة ولا يلغى فقط الاستثناء؟ إذا كان الاستثناء خطأ يلغى فقط الاستثناء ونصحح ما قبل ذلك. فهم يقولون لو قال علي عشر الدراهم، الحنابلة كما قلت لكم في أصول الفقه يجوزون استثناء النصف أقل. فلو قال علي عشر الدراهم إلا تسعة، إيش بنحكي؟ خلط، هم نحكي خلص مع علوش يشيل الاستثناء خطأ، ولا بنحكي عليه العشرة؟ عليه العشرة والتسعة هذه إلا تسعة خطأ، هم نلزمه بالعشرة قضائيا، نلزم بالعشرة ونقول له استثناءك الخطأ. نعم أكثر من النصف الثلاث، فخلص يعني نقول استثناء خطأ وكلكم طوالق خلص وقع عليهم جميعا. قوة قلبك شيخ مان، مش مشكلة قوة. ايه هو بيقول الاستثناء، انت عندك مستثنى منه ومستثنى، متى ما كان المستثنى اكثر من المستثنى منه الاستثناء يلغى خطأ ويصحح ما قبله، ويصحح ما قبله. فلذلك لا مجال انك تخطأ في الاستثناء عند الحنابلة، لا مجال انك تخطأ، متى ما اخطأت نقول لك استثناءك خطأ وما قبل ذلك لازمك. وهذا عند كثير من اهل العلم وليس فقط عند الحنابلة، انه لا تلغى كل الجملة، الجملة صحيحة ابتداء، لكن المشكلة وقعت في الاستثناء هو الذي يلغى فقط. ما فهمت ايش المثال على الطلقات؟ اقل، لو قال مثلا انت طالق طلقتين الا واحده، ايوه تقع واحده، هو فقط في قضيه الثلاث اذا قال اثنتين وطالق وطلقه في طلقتين، هكذا يقول في المنح، وطلقه في طلقتين ما خلا واحده وطلقتان في الثلاث. لو قال انت طالق ثلاث، يعني انت المساله ايش قلنا؟ لو انت قال انت طالق ثلاث الا واحده ايش تطلق؟ ثنتين. لو قال انت طيوه، لو قال انت طالق ثلاث الا اثنتين، ايوه هذه لا يصح الثنتين وتطلق ثلاث، هي فرق. هذه المساله التي تطلق فيها اللي ذكرها في ملح النات، اذا قال انت طالق ثلاث الا واحده كم تطلق؟ ليش؟ لان الواحد اقل من النص، ما في مشكله. لو قال انت طالق طلقتين ثلاث الا اثنتين، اثنتين أكثر من النصف. هذه المسألة هذه دخلت علينا، هذه المسألة التي تطلق فيها ثلاث ولا عبرة بالاستثناء. فلاحظ إذا فرق بين أنت طالق ثلاث إلا واحدة استثناء صحيح، إذا تطلق طلقتين. لو قال أنت طالق ثلاث إلا اثنتين، اثنتين أكثر من النصف، ما فيش يعني فيش مجال واحد ونص واحد ونص، ما فيش طلقة نص تيجي. إذا طلق واحد ونص تصير طلقتين. ليش الفرق بينها وبين أنت طالق ثلاث مثلاً؟ ليش لما يقولها أنت طالق ثلاث تعتبر طلقة واحدة؟ لو قال أنت طالق ثلاث إلا واحدة قصدك؟ لا لفظ يعني في كيف تقول أنت طالق ثلاث تعتبر طلقة واحدة؟ لا ما حكينا طلقة واحدة، لا لا لا بداية لا لا حتى لو قال أنت طالق بالثلاث ثلاث طلقات ثلاث طلقات مباشرة. بس قلنا هذا يجوز ولا حرام؟ حرام حرام تحكي هيك، لكنه خلص لزمك بتلزم ثلاث لا تعتبر طلقة. ولا هو لو أصلا ما استفدنا شيء، يعني هو لو قال أنت طالق ثلاث وإحنا أصلا بنعتبرها طلقة واحدة، شو فائدة يحكي بعديها إلا واحدة؟ ما استفدناش من كل المثال. ولو كانت أنت طالق بالثلاث نفس القضية هو شيخ هاي بترجع فيها لعرفنا، يعني إنه مقالة طلق بالثلاث طلق ثلاث بأي عبارة. إذا قصده إنه ثلاث طلقات هي قصده، إذا قصده ثلاث طلقات شو ما أدى هذه العبارة خلاص طلقت ثلاث. نعم حتى لو نوي ثلاثة هو مرضي ثلاث. هاي قضية ثانية. أيوة هاي قضية ثانية، لكن خلينا الآن على اللي هو بيتكلم فيه. هو بيتكلم لو قال أنت طالق بالثلاث أو ثلاث، أو المهم تلفظ بلفظة الطلاق وأتى بلفظ الثلاث بحرف الجر الباب حرف الجر الفي بأي حرف جر، انتقى ثلاث انتهى الأمر، عليها أن تنكح زوج آخر. فإذا قال أنت طالق بالثلاث إلا واحدة كم طلقة يا مشايخ؟ هذا سؤال ضع دائرة. لو قال أنت طالق بالثلاث إلا واحدة، لو قال أنت طالق ثلاث إلا اثنتين تقع ثلاث، مش تقول لا يصح، تقول يقع ثلاث ولا يصح الاستثناء فقط. هذه مسألة مهمة حتى ما تلغي أصل جيب تقول لا هذا الطلاق ما وقع، لا وقع ثلاث وانتهى الأمر. طيب ما في مشكلة، لأنه الواحدة نص اثنين ونص ما فيش ثلاث في الموضوع اصلا. وما لا على اللفظ، انت انظر للمستثنى منه والمستثنى. انت طالق طلقتين، انت طالق طلقتان عفوا الا واحده، ايه طلقه، لانه ليش الواحد نصف الثنتين، اما مش بتطلع على اللي معاه، لا ما منظر للعباره نفسها. طيب حتى نصير في سريع، انا يلا مش ضايل وقت صح فيها كثير. لا فيها هو تحت الساعه الشيخ خالد استوى قال لك ايوه سريع. تقع ثلاث. حال سئل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء تقع ثلاث وما بعد ذلك، يعني خالف فيه سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وسئل عن رجل طلق امرأته ألف في هذه وقعت أيام الصحابة وسئلوا عنها، فخالص يلزم بالثلاث وما بعد ذلك يعني لغو خالف فيه السنة، يعني هذا لعب بدين الله سبحانه. إن الله عز وجل كم طلق أعطاه؟ ثلاث. ليس لك أن تقول أنت طالق مئة أو ألف، هذا ليس لك، يعني مش القضية والله على خاطره أو ما أمر اختياري أنه أنا معصب، لا ليس لك أن تقول ذلك. الله سبحانه وتعالى أعطاه ثلاث فقط، ما أعطاه مئة ولا ألف. نعم أي قضية؟ نعم نعم نعم هذه قضية مارية القبطية، مارية أو العسل طبعا الخلاف المشهور في تفسير الآية. طيب قد فرض الله لكم تحلة أيمان يمين، هذه لا هذه ما لها علاقة. هنا التحريم لما قال لا أقربها، يعني خلص هذه لن أطأها، لا قال لن أطأ ماري القبطية لما عائشة وحفصة تمالأتا على قضية العسل، فهذا يمين ما وقع منه. وهذا سيأتي معنا حتى في باب اليمين، أنه من حرم على نفسه طعاما أو ما شابه ذلك فهذا يعتبر يمين، يكفر كفارة اليمين. فهذه قضية أخرى ليس لها علاقة، قضية إنسان منع نفسه من شيء وحلف ألا يفعله وحرمه على نفسه، هذه قضية أخرى ما لها علاقة في قضية الظهار ولا في قضية الطلاق. هذا يمين. هل يتبع التعليق على اليمين أو اليمين على التعليق؟ يعني والله إن فعلت كذا مثلا. الآن إذا وقع حلف هذا حلف آخر، يعني موضوع الحلف أمر آخر، لكن مجرد وقوع التعليق انتهى الأمر، مجرد أنه وقع التعليق انتهى الأمر. يريد أن يكفر، يريد أن يكفر، قال والله إن فعلت مثلا، قال والله إن خرجت لدار سعاد فأنت طالق، بعدين تراجع قال خلاص أنا أذنت لك أن تخرج لدار سعاد، بكفر كفارة يمين. فهمت علي؟ خلاص هو تراجع عن تعليقه، قال إن خرجت لدار سعد أنت طالق. بعدين قالوا فإن أذن لها بعد ذلك قال خلاص اخرج لدار سعد ما عندي مشكلة، سامحتك في هذا الموضوع ما في مشكلة، لكن عليه أنه في قال إيش والله إذا خرجت لدار سعد فعليه كفارة اليمين. طيب أيها الأحبة، فقط حتى ما أؤخر الأخوة أكثر من ذلك، قال وشرط فيما يتعلق بالاستثناء، وشرط تلفظ واتصال. شروط الاستثناء وشرط تلفظ، أول شيء لابد من التلفظ، فالاستثناء سيأتي معنا يصح بقلب من مطلقات لا طلقات، فالأصل التلفظ بالاستثناء، مش يقول والله أنت طالق بالثلاث ثم بيحكي والله أنا في قلبي نويت إلا واحدة، حكيت إلا واحدة لا ما حكيت بس في قلبي، لا عبرة بذلك، لا بد يتلفظ بالاستثناء. إذا قال وشروط تلفظ، اثنين اتصال معتاد، هذا أخذناه اتصال معتاد في أصول الفقه، إنه ما بيصير يفصل بينهم أنت طالق من الثلاث بعد نصف ساعة بعد العشاء والغداء قال إلا واحدة ما بينفع، لا بد يكون اتصال معتاد، لأنه إذا كان كما قلنا هذا الفاصل اختياري، إذا كان فاصل قهري إنه عطس بعدين قال إلا واحدة هذا يعتبر لأنه فاصل قهري. قال ونيته قبل تمام مستثنى منه، هذا الشرط الثالث حتى يصح الاستثناء، لازم ينوي في قلبه قبل أن يتم المستثنى منه. يعني أنت قلت أنت طالق بالثلاث، قبل ما تنهي كلمة بالثلاث لازم تكون نويت في قلبك بدك تحكي إلا واحدة. إذا قلت أنت طالق بالثلاث بعدين حكيت خلينا لحق حالي قلت إلا واحدة ما بنفع، لأنه أنت متى حكيت أردت تراجع بعد ما أنهيت اللفظة. نعم والله ما وجدت منصه على قضية التعيين، لكن قالوا لابد أن ينوي الاستثناء. نعم قالوا لابد دعم أنه ينوي الاستثناء، لكن إيش مقدار الاستثناء لازم يحدد كمان إيش هو المقدار اللي كان يجب يستثني. عبارة محتملة في الحقيقة لا أستطيع أن نثبت الآن شيء، هم يقول يجب أن ينوي المستثنى لكن لا يبتعد لا يبعد ذلك في الحقيقة. يعني هو قصد الشيخ مثلا لو كان ناوي واحدة وحكى ثنتين هل هذا يعتبر؟ في الحقيقة الذي يصح هو الواحدة، إن هو الذي كان ينوي استثناءها، أو الثاني متى نوى استثناءها؟ أنت عرفت إيش يقول؟ لو كان عنده أربع زوجات الآن قبل أن يتم المستثنى منه هو نوى أن يقول إلا واحدة، هذه اللي في نيته، بعد أن فرغ من المستثنى منه قال خليني أستثني كمان واحدة، أيهما التي يقبل الاستثناء؟ كم واحدة؟ واحدة فقط، إذا هذا الذي أردته يقبل واحدة، والثاني اللي زادها لا تعتبر لأنه متى نواها؟ بعد أن فرغ من المستثنى منه، فبهذا المعنى صحيح بهذه الصورة. نعم بعدين استثنى وحدد بعد ايوه هي هون بتصبح القضيه محتاجه الى بعث. لو هو قال لو هو ناوي يستثني قبل ان يفرغ المستثنى منه لكن ما حدد عدد الاستثناء، والله قضيه دقيقه تحتاج للرجوع مش سهله، تحتاج الرجوع الى كلام اهل العلم، اهل هل يرجعون الى اقل شيء يمكن انه يستثنيه ولا يجوزون له ان يعين بعد ذلك، الله تعالى اعلم. طيب قال وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه، قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، هذا استثناء، قلنا الأصل أن الاستثناء تكون إيش متلفظ به لكنه استثنى هذه المسألة، قال يصح أن يستثني بقلبه مات من إيش من المطلقات يعني من نسائه لا من طلقات، يعني الطلقات لا يصح تقول لي أنت طالق بالثلاث وتقول لي ناوي أنا في قلبي إلا واحدة هذا لا يصح، لكن لو قال أنتن طوالق وقال قصدت إلا واحدة في قلبي ما تلفظ به يصح. فالاستثناء إذ قال ويصح بقلب يعني أن يكون الاستثناء في قلبه ولم يتلفظ به يصح، يصح في حالة إذا كان في المطلقات يعني في النساء قال أغردت كنا إلا سعادا كان بس حكيت إلا سعادا ما حكى، لكن قال والله يا شيخ إني وأنا ما تلفظ بها إلا في قلبي إني أستثنيها، هو ما تلفظ بذلك من سامح نقول ماشي سعادة استثنيناها، لكن لو قال ثلاث طلقات وقال وبقلبي إلا واحدة لا هذا في الطلقات لا يصح الاستثناء بالقلب أبدا. ثم قال فقط ننهي هذه الألفاظ صريحة يعني لا أريد أقف عندها كثيرا يعني ما هو لأنها ألفاظ مهجورة عندنا في العرف بس أعطيك دلالتها حتى تفهم اللغة العربية وإيش أهميتها. قال وأنت طالق حتى يروى أن الكسائي يعني استطاع أن يهزم أبا يوسف تلميذ أبو حنيفة في مسألة من مسائل الطلاق مثل هذه المسألة، يعني لو قال دخل على هارون الرشيد فقال له لو قلت يعني مسائل الطلاق مسائل الغاز لو قلت لامرأتك أنت طالق أن فعلت كذا، قال الكسائي بيختبر أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة الإمام الأعظم عشان تعرف إيش أهمية اللغة وكيف يمكن الإنسان يخطأ حتى في اللغة، قال الكسائي لأبي يوسف لو قلت لامرأتك أنت طالق أن فعلت كذا أن إيش الحكم؟ يعني أنت طالق أن زرت عمرا الآن سبحان الله أبو يوسف إيش قال؟ قال إذا زارت محمد تطلق. قال الكسائي أخطأت، هذا تعليل، هذا تعليل، ما قال إن فعلت، قال أن فعلت. وهذا أبو إمام أعظم الإمام أبو يوسف كما يروى، طبعا في النهاية يرجع لقصص التاريخ بعضها، يعني لا أستطيع أن أجزم بورود هذه القصة 100%، وإنما مما يروى في قصة التاريخ أن هذه المسألة هزم فيها الكسائي أبا يوسف في قضايا من قضايا الطلاق لمقتضى اللفظة، إيش معنى اللفظة؟ فانظروا إيش يقول، وأنت طالق قبل موتي، إيش رأيكم؟ تطلق في الحال، لأنه هذه العبارة، فكر في العبارة، أنت طالق قبل موتي يمكن أن تقع في أي وقت، وأول وقت هو الوقت الذي بعد انتهاء العبارة بالضبط، فأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، انتهى الأمر. يعني فيش يعني كلمة قبل موتي ما لهاش معنى أصبحت، لأنه خلص وقت مراخى، وفي الوقت المتراخى معناته يمكن أنها تكون تقع في اللحظة هاي وفي اللحظة هاي وفي اللحظة هاي، المهم قبل موتك، إذا المحتمل أنها وقعت الآن، فنلزمك بمقتضى العبارة أنها وقعت الآن، وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال. طيب وبعده أو معه، أنت لحالك فكر، لو قال أنت طالق بعد موتي ما تطلقش، لأنه ما فيش معنى للعبارة، بعد موتك ما انتهت بينك وبين العلاقة، مجرد أنها مت انتهى أمرك، فأنت طالق مع موتي أو بعده لا تطلق. طيب وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة، أنت طالق في هذا الشهر، في شهر محرم هيك قال، أنت طالق في هذه في هذا اليوم، في هذا الشهر أو اليوم أو السنة، قال تطلق متى؟ في الحال، لأنه أنت طالق في هذا الشهر، ممكن الآن أو ممكن كذا أو ممكن كذا، بما أنه وقت موسع، الأصل أنه نحملها على أول لحظة يمكن أنه يقع فيها الطلاق وهي الآنية، نحملها على أول لحظة يمكن يقع فيها الطلاق. لكن إيش قال هو؟ لاحظوا، قال فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. طب لو راح عند القضاء قال والله يا قاضي أنا قلت أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم أو السنة، لكني نويت في قلبي نهايتها ولم أرد أولها، الآن هل نقبل هذا الكلام؟ قال قبل حكما. شو يعني حكما؟ يعني القاضي بيسامحه وقول له ماشي، إذا أنت في قلبك كنت ناوي لما حكيت أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم أو السنة الآخر، خلاص حكما أقبله، لكن ديانة، هذا قلت لك دائما يفرق بين الحكم والديانة، تدينا بينه وبين الله حكم القاضي ترى لا يؤثر، بينه وبين الله حكم القاضي، إذا كان هو كاذب وهو أراد في بداية اليوم صح القاضي راح يمشيها على الآخر لأن كنت الآخر، لكن بينك وبين الله إن كنت نويت الأول يقع الأول، وعلاقتك مع زوجتك الآن إن كانت طلقة ثالثة محرمة، فالمسألة خطيرة، لذلك يفرقون دائما بين، أنا بعطيك الحكم القضائي الحمد لله بقول لك، لكن بينك وبين الله تحاسب على أمرك. إذن وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، فإن قال أردت الآخر الكل قبل حكما، وإن قال أنت طالق غدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، فلو قال أردت الآخر لم يقبل. هاي فرق بإذن بينها وبين هذيك، صح؟ لو قال أنت طالق غدا أو أنت طالق إيش قال؟ يوم السبت، قالوا هذه تطلق مباشرة في الحال. وإذا قال للقاضي يا قاضي أردت آخر الغد، أردت آخر السبت، آخر يوم السبت، لا يقبل. طب شو الفرق؟ ليش في الحال الأولى قبلنا وفي الحال الثاني لم نقبل قوله؟ إيش الفرق بين قوله أنت طالق في هذا اليوم وبين قوله أنت طالق غدا؟ كلاهما في تعيين، لا ما في، كلاهما نفس القضية. أنت طالق، إيش الفرق بينهما في المعنى؟ يقولون الظرفية أنت طالق في هذا اليوم لا تقتضي تعيين وقت محدد منه، هو قال فيه صح؟ يعني شيء في ضمن هذا اليوم، ففي أي ساعة يمكن يقع فيها الطلاق، فإحنا ابتداء نلزمه بالساعة الأولى، لكن إن قال أمام القضاء أردت الساعة الأخيرة، نقول الساعة الأخيرة كذلك داخلة في هذا اليوم، إذا نقبل قضائيا، لأنه قال هو فيه، أنا هي المشكلة في لفظة فيه، إنه قال إيش في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذه السنة، هو يقصد في هذه العبارة كلها لفظة فيه، في تقتضي الظرفية، فلو قال أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذه السنة، في تقتضي كما قلنا الظرفية، فأي ساعة في هذا اليوم يمكن نقع فيها الطلاق لأنه فيها، فإذا وقال أردت الساعة الأخيرة قضائيا لم نقبل، لأن الساعة الأخيرة هي أيضا في هذا اليوم، لكن أنت طالق غدا إيش معناها؟ احسنت، يعني انت طالق ان جاء الغد، كانه هيك كانه هيك معناها. انت طالق ما قال في يوم السبت، لا لو قال شوف انت طالق في يوم السبت لو قال قضائيا اردت الاخر يقبل، لكن لو قال انت طالق يوم السبت ايش معناها؟ يعني خلص يوم السبت انت طالق اذا من اوله، ولا يقبل حتى في اللغة. هو القاضي لما بده يقبل كلامه إني قصدت ما قصدت بده ينظر هو اللفظة بتحتمل ولا ما بتحتمل. إذا شاف اللفظة ما بتحتمل نيته بقول والله عفوا نيتك لا تحتمل، أنت قلت أنت طالق غدا، إيش معناها غدا؟ يعني إن جاء بكرة أنت طالق، فهذه تقتضي في اللغة أنه مباشرة إذا طلع الفجر انتهى الأمر. بينما لو قال أنت طالق في يوم السبت، هو ما قال يوم السبت، أنا بدي إياكم تركزوا إيش الفرق بين أنت طالق يوم السبت وأنت طالق في يوم السبت، إيش الفرق بين هذه وهذه؟ أنت طالق في يوم السبت يعني إذا جاء يوم السبت ستطلقين فيه، ممكن تطلقي في أول ساعة في آخر ساعة، فهنا نقول ابتداء نحملها على أول ساعة، إذا أنت نويت الآخر بنقبل. لكن أنت طالق يوم السبت لا، هذا معناته بمجرد أن يجي يوم السبت أنت طالق، فمتى يجي يوم السبت؟ بطلوع فجره، فلا تقبل نيته أني أردت الآخر. ثم قال الجملة الأخيرة، قال وإن مضت سن وإن مضت سنة فأنت طالق، تطلق بمضي كم؟ طب إن قال الشيخ عبد السليمان إن مضت السنة فأنت طالق، أيوة هذا الفرق بين العبارة وبين هذه العبارة. إن قال إن مضت سنة نكرة، إن مضت سنة فأنت طالق، يعني لازم تمضي كم؟ 12 شهر، لازم يمضي 12 شهر، إنه قال إن مضت سنة يعني إذا مرت سنة راح تطلقي. لكن إن قال بأل العهدية إن مضت السنة، هذه أل العهد الحضوري، كأنه قال إن مضت هذه السنة فأنت طالق، ما من سنة مرور 12 شهر، لا إذا كانت في آخر يوم من ذو الحجة بمجرد أن تغيب الشمس طلقت. لو قال أنت طالق أن إيش هي العبارة؟ إن قال هذه إن قال إذا مضت السنة، ونمشي العبارة الأولى، إذا مضت السنة فأنت طالق، إذا كان 29 ذو الحجة وغابت الشمس وبان إن اليوم الثاني 1 محرم طلقت، ليش؟ إنه مضت السنة. لا فهمتوا علي؟ أنا بدي إياك تركز بين إن مضت السنة، إذا هو يتكلم عن هذه السنة الموجودة، إن مضت السنة إن كان مضيها ساعة انتهت السنة، لكن لو قال إن مضت سنة فأنت طالق بالنكرة لازم تمر 12 شهر. أيوة دقيقة للشيخ سليمان. نعم. ممكن يقصد السنة. طلع في الحقيقة أنا ما اعتبر هذا العرف، يعني هي في النهاية هي مسألة تعبدية. إن قال يعني في عرفنا إن كان هو يقصد السنة الميلادية خلاص يتبع السنة الميلادية، ما أرى مشكلة في ذلك. شو المشكلة؟ يعني ما راح نعلق الامر على الغروب ولا مش الغروب، راح نعلق الامر على ماذا؟ ان مضت السنه متى بتخلص عندنا السنه الميلاديه؟ شهر 12 خلص، بس يمر شهر 12 انتهى الامر. على اذا قال ان مضت سنه بنستنى مرور 12 شهر سنه 12 شهر ميلادي مش هجري، ان كان هو ماشي على هذا العرف. ففي الحقيقه هذه المسائل يصار فيها على الاعراف، يصار فيها على ماذا؟ على الأعراف، مش زي مسائل الحيض والبلوغ لازم السنة القمرية، يعني على الأحكام الشرعية على السنوات القمرية فقط لا تعتبر السنوات الميلادية. أما في الألفاظ التي تصدر منا من البشر ليس في الأحكام الشرعية لا، يتبع العرف الذي يبنى. تفضل شيخ. والله إن قصد بها أل الجنسية إن مضت السنة مفهوم السنة نعم، هذه تعاد فيها إلى اللغة، لكن هو هنا يقصدون أل العهدية، وهذا ما شاء الله نعم كبير الذي يقصد الجنس، يعني يدخل السنة أنت طالق إيش اللي خطر بباله يعني يطلق فيها الجنس، لكن كلامك صحيح يعني مضت يعني مفهوم السنة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.